الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من بعد إخوة الكرام ندخل في الكتاب الثاني إن شاء الله هو كتاب سد الذرائع عند شيخ الإسلام لابد من المقدمة كما قلنا وأيضا المنهج في الشرح لابد الإخوة تنتبه له لأن بالنسبة لسد الذرائع هذه منهج تطبيقي للأصول وللقواعد الفقهية التي درسناها قبل ذلك منهج تطبيقي للأصول وللقواعد الفقهية اللي درسناها في السنوات الماضية هيكون الكلام على إجمالا شرح القاعدة كما قلنا والكلام على حجية القاعدة والخلاف العريض بين الأئمة في الأخذ بسد الذرائع لأن المالكية أوسع المذاهب أخذا بسد الذرائع وبعدهم الحنابلة ومنع ذلك الشافعية والأحناف على أنهم قد أخذوا بها لكن كل له وجهة يوليها وتنبغي كلمة التطبيق العملي لا يحيد على الأرض الثلاث الذرائع ثم أثر اختلاف العلماء في هذه القاعدة والأخذ بها على المسائل الفقهية الوضعية في فقه النوازل وأيضا تأثير هذه القاعدة في منهج شيخ الإسلام الزمان في ترجيحه لكثير من المسائل أنه كان غوار ينقل أغوار كل المسائل فيأتي بالأعاديث رحمة الله عليه من شيخ الفاضل لبيب ثم ذلك نختم بعلاقة هذه القاعدة بالقواعد الأصولية التي درسناها الذريعة اللغة معناها الطريقة أو الوسيلة لأي شيء سواء كان محرما أو كان حلالا الطريقة أو الوسيلة التي تصل بالمرء لشيء معين نتيجة معينة يريدها سواء كانت مباحة أو كانت محرمة هذه باللغة أما الذريعة بالاصطلاح فهي أخف من اللغة الذريعة بالاصطلاح هي الوسيلة المباحة في ذاتها التي تؤدي وتفضي إلى الحرم الوسيلة طريقة وسيلة التي هي مباحة في ذاتها لكنها تؤدي تفضي إلى محرم ويكون معنى سد الذريعة يعني منع حتم الناس منع هذه الوسيلة وإن كانت مباحة بالشرع أو بالأصل نقول لا تمنع وتمنع من باب حتم الناس والسد الذريعة كانت مبينة في الوسائل لها أحكام المخاطر أنواع الوسائل حيث ذاتها تنقسم إلى قسمين القسم الأول وسائل ممنوعة لذاتها هذه الوسائل اصلا محرمه هذه بعيده عن التعريف اللي عرفناه لكن نحن الان نعرف الوسائل لذاتها وسيله ممنوعه لذاتها وتفضي الى ممنوع محرم هي ممنوعه لذاتها اثاره وايضا يشتد المنع بها لانها تؤدي الى محرم وتفضي الى مبتدا اعظم مثل شرب الخمر شرب الخمر هو ممنوع لذاته وهو وسيله الى شيء ايش منكر مكاره عظيمه توالي العقل فمبتدا شرب الخمر دار العقل فيصل بالمرء الى الهذيان يصل بالمرء الى ايش؟ الاضطراب فيقول لك يفترض اذا شرب سكره ولا سكره هذه ولا هذه يفترض وايضا يصل بالمرء ان يقتل وان يزني والقصه مشهوره في الملك المالي الجمالي خير الرجل بين ان يزني بالمراه او المراه التي خيرته ان يزني بها او يقتل بولد او يشرب الخمر فقال اخف هذه الاضرار الخمر والخمر ام القبائل فلما شرب الخمر لعب الخمر بعقله او لعب عقله توقع على المراه وقتل ايش؟ او قتل غلاما فهذه وسيله محرمه تفضي الى مبتدا اعظم منها مثال ذلك ايضا الزنا الزنا هي وسيله للتمتع وسيله محرمه وتفضي الى ما هو اعظم منها حرمه اختلاط الانساب فذلك الكلمة هي محرمة لذلك وهي وسيلة إلى إيش؟ إلى منكر أعظم ألا وهو ها والتفاوض والتداول والاقتتال بين المسلمين وهذا ليس بمقصود للشر بين الأول وسيلة محرمة في ذاتها وهذا باجتماع من عادل لأنها محرمة والذي حرمها يقول الدليل جهالة ليست المسألة وسائل ولا غير وسائل محرمة بالإجماع النوع الثاني من الوسائل وسائل مباحة في ذاتها ليست محرمة وهي تفضي إلى مفسدة كما تنوي المباحة في ذاتها كالبيت الأصل في بيع حر لولا أن الدليل جاءنا من السنة على أن الإخوة سينامها ما؟ فترة واحدة الأصل في بيع الحلوى الدليل وحمد الله البيع فالأصل في بيع بيع الخمر للخمار البيع وسيلة وسيلة مباحة البيع الأصل فيه الحلم لكن إن بيع تبع العنب للخمار الذي يقتل خمرا فقد افضل الى وسيله ايش؟ الوسيله هذه المباحه افضل هي ارتكب محرم هو بيع الخمر ام بيع الخمر حرام؟ او حلال؟ حرام فاذا بيع عنب للخمار او بيع حلال يقول لك لما تحرم علي انا بيع عنب والعنب بيع عنب بيع عنب حلال يقول انا بيع عنب حلال ليس في شيء والبيع عن تراث التراث بينه انما البيع عن تراث لما تحرم علي البيع؟ فنقول نحرم عليك البيت لأنه سيؤدي إلى المحرم ألا وهو يعتصر خمر فلبيه كالرجل لم يبيع الذهب بعد الأخ الكريم يعرف نص هذه المسألة يبيع الذهب للرجل فبيع الذهب ليس فيه ثمة شيء حلال أم حرام؟ حلال لكن لما يبيعه للرجل الذي يعلم أن هذا الرجل الرجل دخل بأنسيان وإسرة وسلسلة في الأسر في الرقم ويريد الشيء الخاص هل الشيء الخاص من المرأة هدية ولا بيده؟ يأتي قلب الظلم سيبتديه فنقول له هذا البيع حرام فيقوم يقول اتق الله فقير بيع الذهب حلال البيع حلال نقول لا سيؤدي الى محرم هو ان يرتدي الرجل الذهب وقد انها انتقلت عن لبس الذهب للرجال وايضا بيع السلاح في الفتنه الفتنه الاصل فيها الفلاح تنأى بنفسك عنه تسمع باي فتنه لابد ان تغلق عليك بابا من تبكي على الخطيئات ولا تشارك فبيع السلاح يجوز لأهل الإسلام أن يحافظوا على أنفسهم وأن يتقوا به، نعم يجوز لكن عند الفتنة لا ما يجوز، أن تطلق الفتنة بين المسلمين، فإذا الوسيلة المباحة في ذاتها هي وسيلة لا الشرع للإباحة، حد يأثر في الأرض أو بالدليل، لكن لا تفضي لأمور خارجية إلى مسألة، فهذه تمنع، هذه تمنع، يعني هذه التي نجوز الوصول معها لترك الزراعة لذلك سننتقل إلى أن الوسيلة المباحة تنقضي إلى الإجماع هذه تمنع إجمالا تمنع إجمالا تمنع لكن عند من عندها تفصيل لابد أن نبينه حتى لا نقول على الإطلاق رجل باع العنب فنقول له حرام رجل باع ملك الحلاقة لرجل نقول له حرام لا حتى لا نضيق ولا حج الوجع نقول بالنسبة لحكم ترك الزرايع فالذريعة المباحة لذاتها على الإجمال الأولى لا تمنع، الأولى بالاتفاق تفتح، لا تمنع. نعم، الأولى وسيلة مباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة نادراً. احتماليتها قليلة جداً، قول 10% 5%، نادراً. ثانياً وسيلة مباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة غالباً. عيب البيت، لابد يكون في مفسدة. الأولى تفتح بالاتفاق. والثانية فيها كلام ثلاثة نفي إذا الأولى وسيلة مباح ذاتي تؤدي إلى مفسدة نادرة فنظر الرجل لإيش؟ للمخطوبة للمرأة المخطوبة فهو ينظر إليها هناك احتمالية فساد هناك احتمالية مفسدة إيش هي؟ لا يقبله الولي ولا يحدث الزواج فيعشق ويحدث بالعشق الخراب خراب المخ والبن فيقول لا ويذهب إلى الجدار والجدار ويقول هذه الديار احب من في الديار ويذهب الله اعلم بما تحدث هذا تحت الشجره فوق الشجره الغرض المقصود فتحدث المكان هذه لما تحدث ممكن اصلا يشتد وينتظرها اي مكان يكلمها في مكتبه تحدث ولا لا لكن هذه نادره اذ الغالب في الحر التقي الذي يذهب ليقصد ان عجبته وحدث القبول حي هذا الذهاب وإن لم تعجبه إيش اللي يحدث؟ يقول الحمد لله دخلنا بيت الكرام نخرج من بيت الكرام باحترام نخرج من بيت الكرام باحترام فغالبا ما تحدث هذه المسألة. ولذلك نقول ده هذه لا تمنع، هذه تبتع. فيجوز للمرأة أن ينظر للمرأة المخطوبة. طب هل يريد أن يتزوج من غير النظر؟ نعم يجوز، لكن السلام بين أنه يباح ولا هي مباحة أضرة، وإن كانت تفضي إلى مرتبة قليلة. لذلك الشرع كما قمت مع العلماء واستنبطت هذه القاعدة، النادر لا حكم له. الشرع لم يأبه يعيش بهذه المرتبة المتوقعة القليلة. ولذلك لما جاء أبو موسى أو غير موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوج امرأة من الأنصار، قال نظرت في وجهها أو قال نظرت في عينها إن في عين الأنصار شيئا، إن في عين الأنصار شيئا، فأباح له النظر مع احتمالية هذه المرتبة القليلة. فالشرع جاء يبيح هذه الذريعة وإن كان هناك احتمالية مرتبة. الأمر الثاني أيضا البائع، البائع مع المرأة وهو يكلمها ويبيع لها ويشتري له أن ينظر لها. فعندي مرتبة أن ينظر لها فيجد العين الخضراء فيكتب العين الخضراء ويقول سهام قتل القلب، فأيضا يحدث ما بينهما كلام، بعد الكلام ابتسامة وغزل وموعد يحدث لما يحدث. لكن غالبا المرأة التي تشتري تزدري البائع، تقول أنا ده رجل في السوق صح ولا لا؟ والغالب أيضا الرجل يريد الورق، هو بائع لأنه مريض يريد يأكل ويشرب، فهو مش متجلس بيبيع عشان ينظر في أعين الناس. لكن المكتبة نادرة، ليس الغالب في الناس أنه يبيع ويشتري من أجل التكسب ويشتري من أجل البيت، فلا نقول بهذه المكتبة ولا نعتبرها في الشرع. فيجب البائع أن ينظر إليه أو تنظر إليه حتى إذا حدث في المخاطرة وتقاضيا يكون هذه التي اشترت منه، وهي تقول هذا الذي اشتريت منه حتى لا تبتلي على أحد غيره. فيجوز النظر لها أيضا والنظر له. من ذلك أيضا كلمة الحق عند او الامر المعروف نهى عن المنكر عند مثلا رجل متكبر او رجل عنده عضو ورجل فيه كبر، فانت اذا رايته يخالف الشرع بشيء ياكل ربا مثلا او يفعل شيئا حراما فتذهب لتنتقد. طبعا بالاساليب اذا كنت حقا ذاهبا للنصح فلابد ان تتادب بادب ايش الامر المعروف نهى عن المنكر، فقول له قولا بينا. وقال السلام ما كان رزق في شيء الا ده. فغالبا ان كان الرجل على بصيره في الامر المعروف عن المنكر، على بصيره في النصح لكل مسلم يذهب بهذه الاداب النبويه، غالبا اراد المسلم ان يقتل او يذهب، ومن النادر انه يقوم ويقول اتين السكين فاضحي به اليوم فيذبحه. غالبا لا، غالبا يقبل او يسكت او يرده. وانا جربت ذلك واقع، يعني رجل كان في شده في عدوان غضب غضب وتب الدين، فانا ذهبت اليه قلت استغفر الله قل لا اله الا الله تب الدين ويخرج المرء من المنزل. رجل ما تكلم، وبعد ذلك لما ارتاح قال ماذا افعل؟ قلت قل لا اله الا الله. اخر ضربني في كتفي فارتكبت انا، قلت له لن اتيه. قال لما؟ قلت عشان ترجع لدينك، استغفر الله ربك وترجع لدينك. فغالب الناس ممكن ان تقبل. فانت الان اذا قلت هذه الكلمه الحق انت هذه الوسيله من الشرع، قد امر بها الشرع حتى يعني تاتي بالمصالح دون المبادئ. فغالبا الناس ممكن ان تقبل، فلذلك الشرع ناس ابداها بل اباحها. وقد قال الرسول ما راى منكم مجاورا فليغيره بيده، فمن اتصف بثاني الى اخر هذا الحديث. لكن لها اداب معينه بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الله في كتابه. ايضا من ذلك قبول خبر الوحي. قبول خبر الواحد هذه وسيلة يقول لنا الشرع تحتمل مرتبة. ايش هي المرتبة؟ تحتمل مرتبة الواحد، ما هو واحد ولو كان جرد كالزهري كالثوري كالشعبة ممكن ان يخطئ ولا ما ولا ليس ممكن ان يخطئ. كل حافظ له اخطاء، ما من حافظ الا وله اخطاء. وكما قال الذهبي اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المسألة على الاكثر، فخبر الواحد يحتمل الوهم، يعني يحتمل الوهم، وهذا الاحتمال لما كان نادرا لم يحتمل الشرع. فأباح هذه الوسيله ان تقبل خبر الواحد. ولذلك انت عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الى كسرى وقيصر الا ايه؟ واحد، دلاله على قبول خبر الواحد. من ذلك ايضا زراعه العنب. زراعه العنب اباحها الشرع، اصل الزراعه والحرث اباحه الشرع، مع ان في احتماليه مرتبه في زراعه العنب. ايش هي؟ الواحد الخمر ويأخذ ويحصد ويعتصر الخمر، لكن هذا ايش؟ ليس على الغالب. الغالب الذي يزرع العنب يريد ان ايش؟ يتقوض فيه، يبيع ويشتري. يبقى اذا ان الوسيله الاولى النوع الاول من هذه الوسائل وسيله مباحه لذاتها تؤدي الى مبتدا لكن احتماليه ضعيفه، تؤدي الى مبتدا نادره، فهذه تفتح ولا تسد. هذه في الشرع بصة ولا كتب. الثانية وسيلة مباحة لذاتها لكنها تؤدي إلى مفسدة غالبا، تؤدي إلى المفسدة غالبا. وهذه تمنع عند العلماء كما تلغي تبطلها، لأن من ذلك يسمى سد الذرائع عند الشافعية. وعند الأحناف تمنع من باب التعاون على الإثم والأزواج، لأن الله جل وعلا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. بسبب ذلك بيع العلم للخمار الذي يحتفل خمر وهو يعلم أنه يحتفل خمر، بيع العلم حلال، لكن إذا باعه للخمار سيؤدي إلى انتشار الخمر وشرب الخمر وبيع الخمر وشراء الخمر ولعل في الخمر عشر. فهذه تمنع، هذه تمنع. ليش؟ لأن المبتدا غالبا إن لم تكن متحققة فهي إيه؟ غالبا. صحيح ولا لا؟ كيف تكون غالبا يا أحمد؟ اكتب وكاتب، يعني مثلا ما تكتبش وكتب وتكتب السؤال فقط، هذا أفضل لك. فهذا لا جيد، هو ممكن أقول إيه؟ ممكن يكون وهو ماشي في السكة صح؟ في الطريق ومعه يقول له أنت بخمر عشر، أستغفر الله، أعوذ بالله، لا والله هذا العنب حلال، لا اتيت به من حلال فلا اخرجه الا بحلال، فيطعمه اهله فيحرم له او يموت قبل ان يبيعه خمر، فيقول رجل ويكتب ويقول طعام لذيذ شهي طيب الحمد لله صح ولا لا؟ في احتماليه تحتاج، لكن الغالب الخمار لا يشتري العنب الا اذا ليعتقروا خمرا. سبب ذلك ايضا كذب الهه المشركين، هذه وسيله مباحه للماتيه ان لم تكن هي قربا من القربات، لكن ستؤدي طبعا سب آلهة المشركين في عقر دار المشركين، لا في ديار الإسلام، في عقر دار المشركين. فهذه وسيلة مباحة لسب القربة لكن تؤدي إلى مفسدة أعظم. إيش هي المفسدة الأعظم؟ سب الله للعلماء ولذلك فرح الله بها، وهذا دين الله. الإخوة الذين ذهبوا يمينا ويسارا وخرجوا على ولاة الأمور وقتلوا وذبحوا والذين فعلوا المفاسد التي في تئن منها البلاد والعباد، ضيعوا الدين والدعوة وكل شيء. لما؟ لعدم التطبيق الصحيح، لعدم العلم الكبير على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهنا سب الآلهة، سب هبل، سب اللات والعزى فيه خير أيما خير، ومع ذلك منع الله من الجنة. ولا تقول الذين يدعون من دون الله ما يطلق الله عدوا بغير علم، عدوا والحال أنهم يطلقونه بغير علم، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه وسيلة وهي وسيلة مباحة لتكن قربة، لكن لما أدت إلى مكتبة منعها الشر، منعها الشر. لذلك أيضا زيارة لسان القبور، الأصل في زيارة القبور أنها تذكر بالآخرة، لكن زيارة لسان القبور لو لم نرجح نحن في الشرح قبل ذلك بينا أحكام تختص بها النساء أو اللي هي مخالفات تقع فيها النساء، بينا تفصيلا للأقوال اللي فيها أقوال خمسة. لكن نحن لو لم نمنع أصالة فنمنع من إيش؟ الوسيلة، لأن هذه وسيلة إلى أن تذهب بالمرأة تنظر إلى المقبور فتلطم فتبكي فتتساقط على أنظار الله الذي ولا، فهو وسيلة إلى الهم والحزن ثم التساقط على أنظار الله جل وعلا. غالبا أم نادرا؟ غالبا العاقلة تقلق تتخرج واحدة ومش عارف هي تستخرج ولا تخرج كمان. لو اعتقدت عقلها دي صح ولا لا؟ هذا كلام اللي بيتكلم، والعاطفة تغلب عندها على العقل، فأنت لا تودي بها إلى التردي بأنك تجعل العاطفة تكبر في قلبها وتتحكم فيها، فلا تفكر بعقلها كيف تتقرب إلى ربها، فتخرج فتلعن وتتنفر وتسقط على أفضل الله لك ولا. أما رأيت لم يأتكم نبأ اللي بيتكلم أكرم خط الله على الله لما جاءت المرأة عند قبر ابنها ومر عليه المسلم فقال لها اتقي الله واسمعي، هذه وسيلة أيضا وسيلة إلى أن يذهب عقلها وهي معذورة، لأن المرأة ضعيف، المرأة كان ضعيف، فقالت من سلم إليك عني فإنك لم تصف بمصيبتي، فردت كلام من سلم، ولمعنى أنه من سلم زار تستعتب قال لا من سلم إن القبر عندك قبر مجهول. فإذا نمنع زيارة المرأة للقبور لنا خوفا عليها حتى لا تتردد، حتى لا تتسقط على افضل الله الذي علا، وغالبا ما يفعل الانسان ذلك. من ذلك ايضا اضطراب المساجد الذي فيها القبور، اضطراب الناس الذي فيه قبر صلى الله عليه وسلم قبل موته قال لا ان الله على يوم النصارى تم قبور انبيائهم وصالحين مساجد. فاضطراب الناس الذي فيه قبر لا يصح حال من الاحوال عند الحنابله فاضطراب باطله، وعند الجمهور اضطراب اي حوائط تم الذي قرر في مسجد فيه قبر. لكن نحن نقول نمنع هنا، نمنع من ايش؟ نمنع منع وسائل، هذه وسيلة مباحة القربة من القربات، نمنع هذه الوسيلة أنها تفضي إلى مفسدة. إيش هي المفسدة؟ تعظيم المقبور، وتعظيم المقبور يؤدي إلى الشرك فيه، وبعد ذلك دعاء من دون الله جل وعلا، ثم تعاظم الامر فيسجد له من دون الله جل وعلا. ونحن نرى ذلك الطواف بالبدوي وبغير البدوي، كل ذلك بسبب هذه الذرائع. فنحن امن هذه الجنه اذا ذريعه مباح لذاتها، لكنها تمنع انها تمضي الى مكتبه غالبه. وايضا من ذلك منع الله جل وعلا الصحابه الكرام ان يقولوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم راعيه، ما فيها شيء صحيح ولا لا؟ ما فيها شيء، لكن لما منع؟ هذه مباحه، لكن لما منع الله جل وعلا هذا؟ يؤدي الى مكتبه عظيمه. ايه هي المكتبه؟ تشبه اليهود، ومن تشبه بقوم فايش؟ قوم. وايضا تشبه الظاهر ينقلب الى تشبه بايش؟ تشبه الظاهر ذريعه الى التشبه. ولذلك قال الله تعالى: لا تقولوا راعينا وقولوا انظروا واسمعوا. مع ان الصحابه يقولون للاسلام راعينا ليس بليل الف، لا والله يقولون ذلك صدقا، لكن اليهود يقولون ذلك بليل الف من الرعون وغيرها، نعوذ بالله من الكذاب. فالله ربهم الا يتشبهوا باهل الكفر. لما؟ لان التشبه بالظاهر ذريعه ووسيله الى الحب بالباطل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين من تشبه بقوم الطواف منهم الخيرات معهم. ايضا منع النبي صلى الله عليه وسلم الانحناء عند السلام. كما بالكون كان صحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لقي احدنا اخاه هل يقبله؟ ايقبله؟ قال لا. قال ينحني له؟ قال لا. قال يطبعه؟ قال نعم. فنهى عن الانحناء عند السلام. ليش؟ حتى لا يكون تشبه بايش؟ بالركوع صحيح ولا لا؟ او بالسجود. سجود التحيه حتى لو قلنا ان السجود مثلا سجود العباده، سجود التحيه منعه الشرع حتى لا يكون فيه شبه للذين يعبدون احد من دون الله جل في علاه. ايضا من ذلك النهي عن الرقى التي لا تعرف. نهي عن الرقى التي لا تعرف، مع ان الاصل في الرقيه ايش؟ الاباحه ولا الذنب؟ الاصل في الرقيه، تعرفين الرقيه؟ الاصل في الرقية ان تعطي رجلا مريضا، الاصل فيها قلب. الاصل في الرقية ما اجاب السكت سكت سكت. الاصل في الرقية مين البتاع؟ مين البتاع؟ فين اللي قال البتاع؟ بس الوقت، الوقت او الوقت الأصل في الركن. مش فاهم الأصل في الركن. الجواز؟ كيف الجواز؟ ها؟ اه وبعد يعني ايه؟ يعني قال لا، لما قال لا تبين ان الأصل في الركن ايش؟ الجواز، الأصل في الركن الجواز، ومع ذلك منع الرقية التي لا تعلم خشية ايش؟ خشية الشرك. خشية أن تكون رقعة شركية أو يتكلمون بكلام غير مفهوم فيقعون في الشرك، فهذه منعت مع أنها مباح، مع أن فيها شفاء، مع حرمة الطرف، منعت لنا لأنها ممكن تفضي إلى مسألة وهي مسألة الشرك. هذا النوع الثاني، النوع الثالث هو نوع فيه بعض الشيء، هذا النوع هو مباح بذاته وما منع لمسألة سيفضي إليها، لكن سوء فعل المكلف هو الذي يؤدي به إلى المسألة. أو قل منعت لأنها حيلة. يعني مباح البادية لكن استخدمها حيلة. يبقى سوء فعل وسوء قصد المكلف. سوء فعل وسوء قصد المكلف هو الذي جعلها ممنوعة. وهذه التي فيها المعترض. يعني جماهير العلماء يرون أن هذه لا تحرم. ليش؟ لأن سوء القصد عمل قلبي. ونحن لا نؤمن أن ننصب على القلوب. وفيه سوء ظن بالمسلمين وهذا ممنوع. والعلماء الغواصون يقولون لا، عندنا قرائن محتفة ظاهرة تبين لنا ما في القلب فلذلك نمنع. وهذا المعترف كله في بيوع الأجاز، في العقود، في المعاملات، إما في البيوع أو في الأنكحة. فرجل رأى امرأة أعجبه الخلق والدين عنه، وكانت زوجا لأخيه في الله، وكان يحب عطاء الله. أخوه كان عطبي، وكانت هي يعني كل كانت كي يعني كانت ذكيه جدا في ايش؟ يعني كانت تتخذ كل الوسائل التي تضيع عليه عقل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رايت من ناقضات عقل الوليد اذهب للب الراشد بالكل، فما دخل مره الا وضرب راسه بالحائط مما تفعل معه، ومره تراه قد قبض من ايش؟ من الشباب يسألون يقول هذه الرياضة لا يعرفها إلا الفاجر. فلما يدخل ويفعل ذلك فقال لها في أول مرة الشباب سأموت بعدها وتموتين كائدا آخر أنت كافر. قالت الحمد لله. اتيني الثانية لو كنت رجلا اتيني الثانية يا امرأة الصف لو كنت رجلا يا الشباك يا الطلاق بل الطلاق أفضل من الشباك أنت طالب. فطلق الثانية عندما يقول أن الطلاق يقع أيضا قالت له الطلقة الثالثة لو أنت رجل أو الشباك قال الشباك أفضل فقال من الشباك الأسبوع الذي بعده تبننت في صديقي وإدعائي حتى قال فتح الشباك قالت لو أنت رجل قال لا أنت طالب مفيش شباك. إذا طلقها ثلاثا فلما طلقها ثلاثا وكان عاشقا محبا فمكت الليل بدأته يبكي فمر أخوه عليه فوجده يبكي وما يبكيك قال النساء وما أدراك ما النساء. فلما بكى يعني قطع قلبه وأوصل هذا الصاحب الجليل فقال ومشى مع نفسه كأحتال حية وسأردها له. فذهب يحسب أنه يحسن كره فتقدم له فقبلت قال أنا لابد أقتل كل الرجال هي عداوة عداوة فتزوجها فرضي الجدال فتزوجها ثم طلقها ليتزوجها إيش الآخر. هذه وسيلة النكاح مباحة ولا غير مباحة وأن ترد مباحة ولا غير مباحة لا الأصل أنها مباحة الأصل أنها مباحة نكاح أصل مباح. قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غير فقد نكح زوجا حتى تذوق العتيق دخل عليه وقد دخلت عليه ما يهم. هذه كرامة من الكرامات في الحسنات من باب الطاعات استجابت الخيرات وأطلقها من أجل هذا الرجل فتولقها فذهب الآخر ليتزوج. قلنا هذا لا يصح ليش؟ لأن هذا من فعل السيد المتعب وإن لم يكن قد اتفق مع زوجها وإن فعل ذلك إحسانا على الغارب. فقلنا إذا هذه قد وضع هذه الوسيلة المباحة في غير موضعها وضع الوسيلة المباحة في غير موضعها فعل الحيلة الممنوعة شرعيا فعل الحيلة التي تمنع شرعا كذلك التورق وكذلك بيع الحيلة بيع الحيلة أن يشتري المرء سلعة من محمد بسلعة نتيجة أجل زيادة ألف ثم يبيع هذه السلعة على محمد أيضا بسعر نقص 800 أو 700 فأفق منهم كم؟ 300 موجود الألف كأنه خلص كل نفس. فهنا البيع أصل البيع إيش؟ حلال وظاهر البيع حلال فلما يمنع وهذا الذي عليه الجماهير قالوا القصد ليس لنا لكن الذين يأخذون بالزرائع وهذا قول مالك هو طبيعة الدنيا جميعا يقولون لا والله هذه دليل إلى أن يتلاعب بالشرع يخادع الناس التي ولاه ومن خادع الله خدعه يعاملون الله كالطفل الصغير لا والله الأمة الزائفة لا ترجع على الله التي ولاه فمنع. وهذا هو المعطاء الذي سنبينه عند التطبيقات العملية لسد الزرائع والحق مع من في التورط وأيضا الحق مع من في بيع العيلة الحق مع من في من ذهبت تزوجت رجلا تضيق عليه لطلقها حتى ترجع للزوج الاول كما فعلت امراه عبد الله بن سليم. وهذا الذي سنفصله باذن الله الاسبوع القادم بعد ما نبين منهج الاسلام جميعا في الارض للفرد للذرائع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم.